اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 22 في مدارسة ومذاكرة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، وقد وقفنا على الباب 18 بعد 100، باب ما يذكر من ضحك ربنا عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن ضحك الله لهم وضحك عليهم وأثابهم ورضي عنهم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة: باب ما ذكر من ضحك ربنا عز وجل. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجس عن أبي رزين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. قال أبو رزين رضي الله عنه: يا رسول الله، ويضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن تعدم من رب يضحك خيرا. لن تعدم أو لن نعدم، يجوز فيها الوجهان. لن تعدم أحسن الله. قال: تعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث حديث صحيح بشواهده، ودل على إثبات هذه الصفة. وقبل ذلك، فإن صفات الله سبحانه وتعالى العلى تأتي على ضربين. الضرب الأول صفات متعلقة بالخبر وتسمى بالصفات الخبرية، فلا مجال للعقل فيها، يعني من جهة إثباتها أو ردها. النوع الثاني صفات ترتبط بالمشيئة، تسمى بالصفات الفعلية أو بالصفات الإرادية أو الاختيارية، ومنها صفة الضحك والرضا والغضب والمجيء والاستواء والنزول، أي أن الله يفعلها إذا شاء. والصفات الخبرية لها تقسيم آخر، وهو تقسيم عند أهل السنة للتعليم. فهناك صفات ثبتت في القرآن والسنة كصفة العلو والاستواء، وهناك صفات ثبتت بالسنة وحدها، ومنها هذه الصفة صفة الضحك. والأصل فيها أحاديث، منها حديث أبي رزين العقيلي اليماني، والحديث رواه أهل السنن من طرق عديدة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا جل وعلا من قنوط عباده وقرب غيره. القنوط اليأس والاستبعاد، وقرب غيره لأنهم لا يعلمون، سيغير حالهم من الحال التي استوجبت لهم قنوطا ويأسا إلى حال توجب لهم الفرح والرضا. قال أبو رزين رضي الله عنه: ويضحك ربنا؟ على جهة الاستفهام والتقرير، لا على جهة الإنكار. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذه الرواية المشهورة. وهذا فيه أنه رضي الله عنه أدرك معنى الصفة على البديهة من غير تكلف. إن كان ربنا يضحك، إذا فالخير في قبالته سبحانه. وعلى الرواية الأخرى بالتاء المثناة: لن تعدم، وليس الخطاب للنبي، وإنما الخطاب للعموم. لن تعدم أيها المؤمن والمقر بضحك الله من رب يضحك خيرا. والرواية الأولى هي الرواية الأشهر والأثبت: لن نعدم. وهذا فيه أن المعنى المتبادر من غير تكبير له بشؤم التعطيل أو بوخم التشبيه والتمثيل أنه هو المعنى اللائق بالله. ومن هذا الباب ما جاء في خبر ابن عباس مع الأعرابي رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث في المسجد الحرام، فذكر ضحك الله، فذكر حساب الله للخلق، فقام أعرابي فقال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال الأعرابي، فقال ابن عباس: الله. قال: نجونا ورب الكعبة، نجونا ورب الكعبة. فقال: لما؟ قال: لأن الكريم لا يدقق في صغائر الأمور، يتجاوز. فهذا المعنى المتبادر لمعنى عرفوه من كرماء الخلق، والله جل وعلا أكرم الأكرمين من غير مماثلة بين الخالق والمخلوق سبحانه. وصفة الضحك وعامة الصفات الاختيارية انحرف فيها عدة طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، فنفت الصفات والأسماء، وكالجهمية الفلاسفة، وكالفلاسفة والجهمية الباطنية، فهم نفاة للأسماء والصفات. الطائفة الثانية المعتزلة، نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى الاختيارية وغيرها. ما غيرها؟ الصفات الذاتية كالعلو والحياة والعلم وأمثالها. طائفة ثالثة وهم الكلابية، ومنهم الأشاعرة والماتريدية، نفوا الصفات الاختيارية كالضحك، نفوها ولم يثبتوا لله ضحكا حقيقيا يليق بجلاله. وأول الضحك إلى تأويلي، إلى صفة أخرى وهي الإرادة، إرادة الثواب والإحسان، أو أولوها وهو التأويل الثاني إلى المخلوقات، إلى المفعولات، لأن ضحك الله وإثابته ورضاه جل وعلا هو إكرامه، وهذا هروب من شيء ووقوع في شر مثله أو أشر منه. وتبع هؤلاء الكلابية بطوائفهم من يسمون بالصفاتية من أهل السنة. من الصفاتية؟ إذا أطلق الصفاتية عن شخص صالح، من هم الصفاتية؟ حنابلة ما أثبت أهل السنة إلا أنهم انحرفوا في بعض الصفات. فقط هم من الحنابلة؟ الأحناف مثل من؟ شيخ محمد، إذا أطلق الصفاتية أريد بهم عموم من نفى الصفات من المتكلمين، فدخل فيهم المعتزلة، ودخل فيهم كلابية، شاعرة، ماتريدية، ودخل فيهم بعض المنحرفين من أهل السنة في صفة أو ثنتين أو أكثر لا يبلغون بها مذهب الأشاعرة أو الماتريدية أو الكلابية أو المعتزلة. والصفاتية وصف أطلقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكر فيه هؤلاء ويخص بالذكر بعض المنحرفين من علماء أتباع المذاهب ممن ينتسبون إلى السنة إجمالا، لكنهم بتأثرهم ببعض المتكلمين قالوا بقولهم، كالقاضي أبي يعلى، قاضي الحنابلة، والقاضي عبد الوهاب، قاضي المالكية، وكأبي الوفاء بن عقيل، وكابن الجوزي ابن الفرج في بعض المواضع، وإلا ابن الجوزي انحرافه أشنع من هؤلاء، وكالتميميين الثلاثة، وهم تأثروا بأبي عبد الله بن حامد الذي تأثر بابن الباقلاني وبأصحاب أبي الحسن، فتجد عندهم اضطراب في صفة أو صفتين يسمون صفاتية أهل السنة. الضحك من هذه المواضع التي أولها هؤلاء، أما أهل الإيمان فجروا فيها على ما جرى عليه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في إثبات الضحك لله في هذا الحديث، وفي حديث يضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة. وضحك الله جل وعلا لعلمه بالعاقبة، لعلمه بالعاقبة، العلم الغيبي الذي لا يعلمه هؤلاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قول الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو ويسأله حتى يضحك الله تعالى منه فيدخله الجنة. فيدخله الجنة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرج في الصحيحين الطويل في خبر الرجل الجهنمي الذي يعاهد ربه جل وعلا ويأخذ منه العهود والمواثيق، إذا سأله أن يخرجه من النار لا يسأله شيئا بعده، حديث الطويل، ثم يعود مرة ثانية فيسأله، ثم يعود ثالثة، في كل مرة يقول: ما أغدرك يا ابن آدم؟ قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فيضحك الله جل وعلا منه فيدخله الجنة. وقوله آخر من يدخل الجنة يشمل الآخر، يشمل آخر معنيين: المعنى الأول أنه أقل أهل الجنة، بمعنى الآخرية التي هي الأقل، وتشمل المعنى الثاني أنه آخر من يدخل الجنة، أي ممن يخرج من النار، وهو إن كان في شخص لكنه في جنس، وكلا المعنيين حق جاءت بهما الأدلة. وفيه أنه يؤتى كهذه الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها، كما جاء في حديث أبي هريرة لما تعقب فيه أبا سعيد، فإن أبا سعيد في روايته أنه يؤتى الجنة ومثلها، فقال أبو هريرة: أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يؤتى الجنة، يؤتى مثل الدنيا وعشرة أضعافه. فإذا كان هذا شأن من هو أقل أهل الجنة نعيمة، ولا تبلغه العقول ما تدركه الفهوم مهما بلغت ذكاء وعدا، فكيف بحال أوسطهم؟ لا، بل كيف بحال أعلاهم؟ فهذا لا تدركه عقول الناس ولا حساباتهم، لأن هذا من فضل الله جل وعلا. وفيه إثبات الضحك لله، فيضحك الله عز وجل منه. وأحاديث الضحك عند بعض العلماء بلغت مبلغ التواتر، واللي يظهر لي أنها بلغت مبلغ الاستفاضة، مبلغ الاستفاضة، ولا أثر لهذا من حيث الثبوت، فإنه إذا ثبت الحديث بالطريق الصحيح عن واحد كفانا، ولكن مجيئه من أكثر من طريق يعززه، ولسنا على طريقة المتكلمين الذين يتوقفون في ثبوت الأخبار على تواترها، وما تواتر منها لم يسلم من تحريفاتهم التي يسمونها تأويلات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يزال حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له فأدخله الجنة. الله أكبر. نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله: يا ابن آدم، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي ربي، تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك بن مسعود رضي الله عنه وقال: ألا تسألوني مما ضحك؟ قالوا: ومما تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تسألوني مما ضحك؟ قالوا: ومما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين منه حين يقول: أتستهزئ وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي حين يقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ نعم. أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. وحديث ابن مسعود هذا مؤيد لحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم، وفيه أن هذا العبد يظن أن الله يستهزئ به، ولو كان هذا في الدنيا لا عوقب، لكنه في دار الآخرة ليس فيه عقاب، وهذا من ظن العبد القاصر بالله لما قصرت فيه همته أن الله يدخله الجنة. فيقول الله جل وعلا: لا أستهزئ بك، ويضحك سبحانه وتعالى لأن هذا العبد لا يعلم، والله يعلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أنه ضحك وضحك من مسعود، هذا من المسلسلة، فهو التسلسل من الراوي إلى من بعده على صفة وحال، وضحكه أيضا إثبات أن ضحك الله حقيقي يليق بجلال الله. فما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلل لماذا ضحك، وكذا ابن مسعود ضحك وعلل لماذا ضحك، وليس ضحك الله كضحك المخلوق. وفي قوله: إني على ما أشاء قادر، ليس في هذا تقرير لمذهب المعتزلة أن الله على ما يشاء قدير، ولكن معناها أن الله على كل شيء قدير. ورودها في الحديث كورودها في آية العنكبوت: وهو على جمعه إذا يشاء قدير، أي أن الله على كل شيء قدير، وليس القدرة على ما يشاءه ويريده فقط دون ما لا يريده، لأن الله على كل شيء قدير. ومن لطائف الإسناد رواية أنس لهذا الحديث عن مسعود، وكلاهما صحابيان، لكن ابن مسعود أسبق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حصين بن وحوح. كذا بن وحوح عندكم؟ ها؟ ما هي مضبوطة؟ نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر طلحة بن البراء رضي الله عنه في قطار بالغصبة فصفى وصففنا خلفه وقال: اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك. الله أكبر. طلحة بن البراء: ألقه يا ربنا تضحك إليه ويضحك إليك، ولا يدعو ربه إلا بصفة ثابتة له سبحانه وتعالى. والحديث وإن كان فيه علة، لكن معنى الضحك ثابت في حديث أخرى. وفيه أنه يصلى على الميت بعد دفنه، يصلى عليه بعد دفنه، واشترط الحنابلة أن يكون الصلاة عليه إلى شهر، إلى شهر. ولا أعلم لهذا دليلا إلا بعض الآثار، ولأن الجثة تتحلل. أما ثبوت الصلاة على الميت بعد دفنه ثبتت في هذا الحديث، وفي حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فماتت فوريت بليل، فدل النبي على قبرها فكبر عليها أربعة. تأتي مسألة، إذا صلي على الميت ثم أتي به للمقبرة، فما الأفضل، أن يصلى عليه قبل دفنه أو بعد دفنه مع التعليل؟ ها عبد الكريم ايش تقول؟ بعد الدفن لما؟ ها هيا حاتم، قبل الدفن لما؟ لا بد أن يكون الجواب معللا أو مدللا. وش رأيكم أخوات؟ الله العالم أنه فيه تفصيل، فإن كان القبر قد هيئ فالأفضل بعد دفنه، وإن كان القبر بقي عليه من تهيئة من تهيئته، ومن التهيئة خلط اللبن فتوضع ويصلي عليها من يصلي عليها، لأن التأخير عن الصلاة شيء يسير، شيء يسير، فيفرق بين هذا وهذا. وكون الصلاة عليها بعد الدفن إذا كان مهيئا ومنتهى منه، لأن فيه الأمر بالإسراع بالجنازة، فإن كانت خيرة فتقدم وتعجل إلى خيرها. وأذكر في موقف حصل في عنيزة، توفيت الجدة رحمه الله عام 1409، وتأخر الشيخ محمد رحمه شيخنا، فجاء بعدما شرع في دفنها قبل أن تنزل، ولم يصلي عليها هو ومعه جماعة من طلابه وغيره، فقلنا له خليها تصلي عليها شيخ ولا بعد الدفن؟ قال لا بعد الدفن أفضل، رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل ابن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد قالت: لما أخرج سعد بن معاذ رضي الله عنه صاحت أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سعد: ألا يرقى دمك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. الشاهد منه: فإن ابنك أول من ضحك الله له. ففي هذا فضل سعد، وقد توفي رضي الله عنه سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي سيدهم، وهو شاب عمره 36 سنة. يبقى صياح أمه، هل هو الصياح برفع الصوت أو البكاء؟ محتمل هذا وهذا. فإن كان الأول فقبل النهي، لأنه في المقام لم يذكر أنه نهيت نهي عن النياحة. فإن كان الثاني فالأمر لا إشكال فيه ولا تعارف، لأنه قال اللهم صل وسلم عليه، قال معللا: ألا يرقى دمعك؟ هذا فيه أن الصياح البكاء، ويذهب حزنك. سلاها وعزاها: فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. ففيه فضيلة سعد رضي الله عنه، 6 سنين في الإسلام اهتز لموته عرش الرحمن وضحك الله له. لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك أو الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله تعالى إلى ثلاثة: القوم إذا صفوا للصلاة، إذا صفوا القوم إذا صفوا للصلاة، والرجل يقاتل وراء أصحابه، والرجل يقوم في سواد الليل. الله أكبر. فيه فضيلة هذه الأعمال الثلاثة التي يضحك الله جل وعلا إلى أهلها. فإذا صف المسلمين للصلاة أكثر الناس تصير عندها عادة، لكن هذا الصفوف للصلاة يضحك الله إليها فرحا بها سبحانه من غير حاجة منه للمخلوق. والرجل يقاتل وراء أصحابه أي حماية لهم أو يسد خلتهم، والرجل يقوم في سواد الليل يضحك الله عز وجل منه ضحكا لما لجليل فعله. وها هنا مسألة جليلة أيها الإخوة لا ينتدب لها أحد الإخوان في ذكر الأعمال التي يضحك الله جل وعلا لصاحبها فيجمع فيها الأحاديث والأخبار، لأن هذا مبحث شريف. مع ما فيه من إثبات الضحك فيه الحث والترغيب على هذه الأعمال الصالحة التي يضحك الله جل وعلا من أهلها. ومن الضحك ضحك الاستهزاء، هذا من الضحك، لكن ليس هذا الذي جاءت به الأحاديث في حق هؤلاء. ولهذا الاستهزاء من معانيه السخرية، ومنها من صورها ضحك المستهزئ بمن يستهزئ منه. نعم. باب في اعتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه: اهتز لها عرش الرحمن. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، فهو شاهد للحديث السابق حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، فهو شاهد له. نعم. قلنا شاهد له لأن ذاك الإسناد فيه إسحاق بن راشد مجهول، وامرأة من الأنصار لا يضر جهالة اسمها لأنها بينت وهي أسماء بنت يزيد بن السكن، فهذا الحديث حديث أنس شاهد له. وهذا من فقه الشيخ أنه بوب هذا التبويب لبيان قوة الحديث، حديث سعد في اعتزاز عرش الرحمن له، وفي أنه أول من ضحك الله له. وهنا تأتي الأولية، هل هي أولية مطلقة ولا أولية بحسب الحال؟ تأتي أولية بحسب الحال، سواء من هذه الأمة أو من الصحابة في أول من لقيه الله جل وعلا. ومثلها ما يأتي في مجيء عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وأنا أول المرسلين. فالأولية بحسب الحال، أما الأولية المطلقة فهي للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو المساور عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. اللهم ارض عنه. نعم. وقد سئل شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز في هذا الحديث، فقيل: أيهتز العرش لغير سعد؟ قال: ما المانع؟ فضل الله واسع، فضل الله واسع. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال أبو قال حدثنا أبو المساور عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رجال لجابر رضي الله عنه فإن البراء رضي الله عنه يقول اهتز السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا أن العرش يسمى سريرا فإن السرير اسم للعرش والكرسي وكلها تسمى عرشا كرسي الملك وسرير الملك وعرش الملك وأما عرشه جل وعلا فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق لا يعلم حقيقة قدره ولا مبلغه إلا ربنا سبحانه وتعالى واختصاص العرش من بين الخلق على أن الله استوى عليه لعظمة الخرش وهي عظمة الله سبحانه وتعالى أن أعظم الخلق تحته فكيف بمن دونه بل العوالم كلها دون العرش فمن جعل الله عز وجل جعله على العرش أو معه على العرش فيه فضيلة له ولهذا أدلة العندية تدل على علو الله على علو الله وعلى فضل من يكون عند الله ومما جاء في العندية الكتاب الذي كتبه الله فهو عنده على العرش ومما جاء فيه ما قاله مجاهد في آية سبحان ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال رحمه الله المقام المحمود أن يجلس الله نبيه على العرش في رواية عن يمينه على العرش وهذه فيها مقال ولو ثبتت لما كان فيها غضاضة لأن الإجلاس على العرش إكرام للمجلس وفيها أن الصحيح أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وفيه عن أسيد بن حضير وأبي سعيد وابن عمر وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. نعم هذا دلال على من قال إن الأحاديث فيه متواترة فمر علينا على عن جابر وأبي هريرة وأنس بن مسعود وأبي رزين وسيد بن حضير وأبي سعيد وابن عمر وحذيفة هذا وجه من قال إن أحاديثها متواترة وهذا محتمل ولا أظهر كما قلت لكم أنها مستفيضة استفاضة قاربت التواتر ولا أثر لهذا والله أعلم. نعم. باب. قال أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله قال أبو إسحاق بن إبراهيم الحزامي وقرأت من كتابه ثم مزقه وقال لي واعتذر إلي حلفت أن لا أراه إلا مزقته فانقطع من طرف الكتاب. لماذا؟ لأن منهم من كان لا يرى التحديث من الكتاب يرى أنه قلة في الضبط وهذا في شأن الحفظ عندهم ولئلا يعتمد من وراءهم على الكتب ويهمل الحفظ وهذه ميزة من سلف على من جاء بعدهم الحفظ علمهم محفوظ في الصدور كما قال جل وعلا في آخر العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. فانقطع من طرف الكتاب عن محمد بن فليح عن سعيد بن الحارث عن عبد الله بن المنين قال بين أنا جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث ثم ثاب إليه ناس فقال انطلق بنا يا ابن منين إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى قال فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد رضي الله عنه فوجدناه مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى فسلمنا وقعد فرفع قتادة يده فقرصه قرصة شديدة قال أبو سعيد أوجعتني قال ذلك أردت ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال لا ينبغي أن يفعل مثل هذا قال أبو سعيد نعم. الحديث لو صح لكان حاسما لكن فيه ضعف فيه ضعف وبالتالي لا تثبت عليه بها أحكام حتى تثبت هذه الرواية. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. من أنواع الضحك ضحك التعجب، وتعجب الله ليس عن جهل كما عند المخلوق يتعجب عن استغراب، لأن الاستغراب ناشئ عن جهله بالعواقب أو بما خفي عليه علمه به. ومن الضحك ضحك الاستهزاء، ومن الضحك ضحك الفرح كما وقع لسعد ولغيره، يضحك الله جل وعلا إليه. وإثبات العجب لله جاء مجملا في القرآن في قول الله جل وعلا: بل عجبت، على قراءة المسعود ويسخرون قراءة المشهورة بل عجبت. فالله يعجب عجبا يليق بجلاله، ويضحك ضحكا يليق بجلاله. وكل صفاته في ذاته وفي أفعاله لا تشبه صفات خلقه مهما بلغوا، لكن بين هذه الصفات قدر مشترك. ما فائدة القدر المشترك؟ التمييز بين الصفة والصفة الأخرى. فليس الضحك كالمجيء، وليس المجيء كالغضب. القدر المشترك الضحك ضد الغضب، وهو في حق الله جل وعلا لا تبلغه العقول، لا تكييفا ولا تصورا ولا توهما. القاعدة أن الكلام في الذات كالكلام في الكلام في الصفة كالكلام في الذات. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه، فذكر الحديث. نعم، قام من فراشه ولحافه في ليلة شافية، فتوضأ ثم قام يناجي ربه كيف أنه ودع وترك هواه وشهوته لله سبحانه. وهذا موسمها الآن في هذا البرد، في الفراش الوثير، الفراش الدافئ في الحضن، يدع ذلك كله يقوم يبتهي الله، سواء قام للفجر في أداء الفريضة أو قام يناجي ربه في ظلمة الليل. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني قال: سمعت يزيد بن كيسان يذكر عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك، أو ضحك بصنيعك بضيفك. وهذا هو أبو طلحة، وجاء عن أنه أبو الدرداء، والأول أثبت صنيع ضحك الله من صنيعك في ضيفك، وكان ذلك قبل ضرب الحجاب. فإنه لما ضاف هذا الصحابي أبو طلحة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم شيء، فقال لزوجته: أشغلي أولادك، فهذا ضيف رسول الله، وقرب الطعام. ثم أطفي السراج، فيوهما للضيف أنهم يأكلوهم لا يأكل، إكراما لضيف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أبو طلحة وضيف، قال: لقد عجب الله، وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكم بضيفكم البارحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: كتب إلينا ابن لهيعة حدثنا قال حدثنا أبو عشانة قال: سمعت عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة. والحديث له شواهد. عجب الله جل وعلا هو عجب الضحك من شاب ليست له صبوة، من حين نشأته وهو في صلاح وفلاح. وفيه أن صبوة الشباب وحماقتهم مهم مستغربة، المستغرب والمتعجب منها أن ينشأ شاب ليست له صبوة. وعلة الحديث عبد الله بن لهيعة، فإنه على كثرة مروياته فليعد من أكثر الرواة رواية. لما احترقت كتبه تغير حفظه فساء، فترك العلماء روايتها رواية من روى عنه بعد احتراق كتبه، فصارت روايته منجبرة، فإن جاءت من وجه آخر شاهد آخر جبرها، إلا رواية العباد له عنه فإنهم روى عنه قبل الاختلاق وقبل احتراق كتبه. من العبادلة؟ عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب القرشي المالكي الفهري تلميذ الإمام مالك. ومظنة هذه الروايات موجودة في كتب الرواية، خصوصا كتاب عبد الله بن مبارك الزب روى فيه كثيرا عن عبد الله بن لهيعة، وكذلك جامع بن وهب ويسمى بالمصنف لابن وهب عبد الله بن وهب القرشي الفهري المالكي المصري تلميذ الإمام مالك توفى عن 198. هذا عبد الله بن وهب، وحفظت من شيخنا الشيخ بن باز هذه الكلمة في عبد الله بن لهيعة، أن رواية هؤلاء العبادلة الأربعة الثلاثة روايتهم أثبت من غيرهم، ليست ثابتة مطلقا لكنها أثبت من غيرهم. وابن لهيعة هذا العالم الراوية متأخر، الرواية انتشرت قبله، ولهذا فائدة جمع الطرق هو تعزيز هذه الروايات وتمتينها وتوثيقها رحمهم الله. نعم. قال حدثنا ابن كاتب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. وهذا فيه فضل الأذان في البرية وفضل الإقامة وفضل الصلاة، فهذه من الأعمال الفاضلة التي يمتدح فاعلها، فإن الله يعجب من هذا الأعراب ومن هذا الراعي في شظية في محل بعيد، إذا حضرت الصلاة أذن وأقام وصلى. وجاء الحديث من وجوه أخرى عن سلمان وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أن الرجل إذا صلى في ثلاث فأقام ثم صلى، صلى معه ملكان. أما إذا أذن ثم أقام صلى من ورائه من لا يحصى من الملائكة والجن صلى وراءه. وجاء فيه فضل الفريضة تصلى في الفلات أنها كخمسين، وفي رواية كأربعين، وفي رواية كسبعين، كسبعين صلاة، لأن فيها إظهار شعيرة التوحيد لله أذانا وصلاة في الفلاة، والله يحب هذا من العبد. وما جاء في الروايات أنها كأربعين أو خمسين أو سبعين محمول على القاعدة التي ذكرناها غير مرة، أن العدد هنا لا مفهوم له وإنما للتكثير، خصوصا إذا كان العدد من ألفاظ العقود. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. طيب، هنا قوله وفيه، فيه ماذا؟ أي في الباب، في الباب، وعلقه هنا وكأن المؤلف أراد أن يبيضه بعد ذلك ولم يفعل، قد جاء هذا مرفوعا. يضحك الله فيه ويعجب الله إلى أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. نعم. قال: باب ومن ذكر أرش ربنا تعالى من على العرش استوى وتقدس علوا كبيرا. قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله تعالى أن يدخلني الجنة. قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن عرشه فوق سبع سماوات وإن له لأطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. وهذا حديث العباس يسمى عند العلماء بحديث الأطيط، وهو حديث ثابت بمجموع رواياته وطرقه، وأورده الشيخ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أواخر كتاب التوحيد، وفيه ثقله جل وعلا ثقلا لا نبلغه. وهذا من معاني أن الله عظيم وأن الله كبير. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب عن حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عقبة محمد بن إسحاق ابن إسحاق فيكسر بفتحة بدل كسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. نعم. أحسن الله. قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير ابن محمد ابن الجبير ابن مطعم ابن عدي، فجده الصحابي الجليل الجبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه. نعم. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأبدان وهلكت الأموال، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال سبح يعني قال سبحان الله سبحان الله على جهة الاستنكار والتعظيم، حتى عرف ذلك أي الغضب والاستنكار في وجوه الصحابة، وذلك لأنه قال فإنا نستشفع بالله عليك، ففيها تنقيص للخالق. لكن لما كان جهلا اكتفى بتعليمه، وتسبيحه عليه الصلاة والسلام هو من تعظيم الله. اي نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك لا تستشفع بالله على أحد من خلقه فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله إن عرشه على سماواته وأرضه لهكذا مثل القبة وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب. وقد جاء في حديث سفيان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس قال فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن وقبب بيده هكذا قبب بيده هكذا لاستيعاب العرش لجميع الخلق، والله جل وعلا مستوى على العرش والعرش أطيط، والأطيط اسم من أسماء الأصوات على وزن فعيل كصهيل ونقيق وهديل ونهيق، هذه من أسماء الأصوات، كما تأتي على وزن فعال كنباح وصهال، ومن أسماء الأصوات صرير وهو صوت الباب خصوصا الآن في الشتاء وفي البرد وفي الرطوبة، الصرير والصريف احتكاك الأقلام بالصحف. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده عن النبي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. والعلة في الروايتين عن عنعنة محمد بن إسحاق، فإنه مدلس حيث عنعن، والتدليس أمره يسير، ليس معناه نفي أن النبي قال، لكن هذا من باب الاحتراز للرواية، فإذا جاءت من رواية أخرى شدته ولو كانت ضعيفة قوي بها الحديث، وهذا هو الصحيح في حديث الأطيط أنه جاءت روايات عديدة يشد بعضها بعضا. نعم. قال باب: حدثنا أبو عمرو، حدثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد حدث قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي قال عن عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه زعم أنه كان جالسا للبطحاء في عصابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان؟ قالوا: والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا، والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنين وإما ثلاث وسبعين سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات كذلك، ثم فوق السماء السابعة نهر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله تبارك وتعالى فوق ذلك. لا إله إلا هو. يسمى هذا الحديث عند العلماء بحديث إيش؟ حديث الأوعال. حديث الأوعال، وهي الأوعال التي العرش فوقها. نعم. قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه العنانة، هذه روايا الأرض يسوقها الله عز وجل إلى أهل بلد لا يعبدونه ولا يشكرونه، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك موجا مكشوفا وسقفا محفوظا، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء أخرى. قال: فإن بينهما مسيرة 500 عام، حتى عد سبع سماوات بين كل سمائين مسيرة 500 عام، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش. قال: فهل تدرون كم بينهما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن بينهما كما بين سمائين إلى سمائين، أو كما قال. الله أكبر. وهذا شاهد لحديث العباس السابق، وجاء عند الترمذي: والذي نفسي بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى السماء إلى الأرض السفلى لتدل إلى الله جل وعلا. وليس معناها أن الله في السفل كما قد يتبادر إلى ذهني المشبه أو الناقص لله، لا، لو دليناه إلى الأرض لخرج من جهة أخرى وكان هو علوها، ولهذا معنى كرية الأرض، كل وجهها من أي الجهات أعلاها عرش الرحمة لأنها في جوف العرش. يفسر هذا حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل السماوات السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في كرسي، ومثل الكرسي للعرش كحلقة من حديد ألقيت في ثلاث من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. في رواية الترمذي لما قال: لو أنه دلي برجل إلى الأرض السفلى لكان تحت العرش، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا هو. وفي الروايات ذكر 70 سنة، وها هنا في حديث أبي هريرة ذكر 500 سنة. اختلف العلماء في توجيه هذا الاختلاف، ومن أشهر ما ذكروا ما ذكره ابن القيم أن التوجيه باختلاف السير، فإنه يسير السائر برجله 500 ما تقطعه الدابة في 70. والذي يظهر والله أعلم أن المعنى أعظم من هذا، فإن العدد ها هنا يراد منه الكثرة، فإن السماء كثيفة وما بين السماء إلى الأرض كثيف، وكذلك ما بين كل سماء والتي بعدها. المراد به العظم، والعدد ها هنا يراد منه التكثير، على قاعدة أهل الأصول أن العدد ها هنا لا مفهوم له. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عبدة بالتسكين. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره قال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء تصبح لونها تتورد. عندك حمراء كذا؟ حمراء. ها؟ كلكم حمراء ولا صحراء؟ صحراء. ايه، المعنى واحد، حمراء اول ظهورها قبل اشتداد اشعتها، وصحراء من جهة الوضوح والانتشار والجلاء. نعم. تأبى فما تطلع لنا في رسلها الا معذبة والا تجلد. نعم، انها تعذب وتجلد بامر الله لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أمية بن أبي الصلت. ولهذا قال: هو الذي صدق بشعره وكفر كفر بقلبه، لأنه ذكر معاني الله، منها قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيمة، فيها إثبات العلو. وفيه أن الجاهلية عندهم من آثار الأنبياء في صفات الله ما بلغهم. والحديث وإن كان فيه عنعنة محمد بن إسحاق، لكن شاهدوا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أين تدري أين تذهب الشمس إذا قربت؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تخر ساجدا تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة أخرى. فهي مدبرة مأمورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. نعم. قال باب: حدثنا المقدومي قال حدثنا ابن أبي الوزير قال حدثنا خليفة بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنها وسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنان. هذا حديث رواه البخاري في الصحيح، فيه شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته وحرصه عليهم، أنه حثهم إذا سألوا الله أن يسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا الفردوس هو أعلى الجنة، وهو وسطها يعني خيارها، وسقفه عرش الرحمن، ومنه أي من عرش الرحمن تفجر أنهار الجنة. وفيه في أحاديث العرش إثبات علو الله، ولهذا ألف ابن أبي شيبة كتاب العرش وهو كتاب العلو، وهو ذكره هنا لما ذكر عرش الرحمن، وإلا سيرجع إلى أحاديث العجب والضحك لله سبحانه. و من جوامع الأدعية أن يسأل الإنسان ربه بوجهه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. ثانيا أن يسأل ربه أن يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثالثا أن يسأل ربه أن يحل عليه رضاه. هذه من جوامع الأدعية التي ينبغي على المؤمن العناية بها، وتكرارها خصوصا مواضع الإجابة لعلها أن توافق بابا مفتوحا وإجابة لدعوته فينالها. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من أرض الحبشة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها فجعلت تنظر إليه وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديد حقه وهو غير متأتع. الله أكبر. هذا حديث عظيم فيه من الدلائل ما ساقه لأجله من أن الله جل وعلا ينصب كرسيه يوم القيامة وهو عرشه لفصل بين الخلائق. ولهذا في الحديث حديث الصعقة، وهي صعقة خاصة في أرض المحشر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى ابن عمران، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، أو فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، في رواية: فإذا موسى باطش بيده في قائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي ساقة الطور. وفيه أن الأمم عندهم من أخبار الأنبياء ما يتعلق بدين الله ومن ذلك الصفات. وفيه أنه يستحب سؤال القادم عن أعجب ما رأى. وفيها فقه جعفر ابن أبي طالب، وهو من هو عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشبه الناس به خلقا وخلقا، وقد فرح به النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم ومعه أهل الحبشة من المؤمنين المهاجرين، ومعه زوجه أسماء بنت عميس، وبناته وابنه عبد الله بن جعفر، وقدموا بعد فتح خيبر. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وأن الدنيا لا تسوى عند النبي شيء، فإن جعفر لما قدم فرح به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فرحه بقدومه وقدوم من معه أن ضرب لهم من أسهم خيبر سهما، فقدم جعفر ومعه المهاجرون الأول من أرض الحبشة، ومعه الأشعريون، والأشعريون وحدهم 70، وقدومهم كان بطلبه عليه الصلاة والسلام، فلم تبطل هجرتهم الأولى للحبشة، بل تمت لهم الهجرتان للحبشة ولئن وللمدينة. وفيه فقه جعفر، فإن أعظم ما استوقفه هذه المرأة التي ظلمها هذا الذي على فرسه، فأخذ من مثلها ما أخذ، فطال عليها فشكته إلى ربها: كيف أنت يوم يضع الرب جل وعلا كرسيه ليقضي بين الخلق فينتصر المظلوم من ظالمه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لما ضحك تصديقا لقول المرأة، وهذا له نظائر كما سبق منها حديث الأصابع حديث ابن مسعود، قال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متتعتع. نعم. أحسن الله. الكرسي مراد به الكرسي هنا العرش، كرسي العرش غير الكرسي اللي في آية، الكرسي الذي موضع القدمين كالمرقاة للعرش، فإن الله جل وعلا لما قال وسع كرسيه السماوات والأرض اختلف فيها العلماء، وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أهل السنة، قيل كرسي العلم فيكون المعنى وسع علمه السماوات والأرض. القول الثاني أن الكرسي هنا هو العرش نفسه، والقول الثالث أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاق كالعتبة، والدرج إلى العرش. قد جاء فيها حديث أبي موسى وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح أن الكرسي في آية الكرسي هو كالمرقاق للعرش، وهنا يؤتى بالكرسي أي بالعرش كما يأتي في الروايات الأخرى. نعم. قال حدثنا المقدومي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن رجل عن ابن شفاف عن عبد الله عن ابن شفاف نعم عن ابن شفاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال وش عبد الله بن سلام بتخفيفها السلام نعم قبل الجد ابن الحريري ها غير الحريري وين فيه اي ابو مسعود الحريري اين عن رجل عن ابن شفاف عن عبد الله بن سلام نعم الجريري عندك من الكريري بالكاف الجريري عرفه الحشي عندكم احتمال التصحيف وارد بين الحاء وبين الجيم بينها نقطة مثل عبد الله بن مين يصحف إلى عبد الله بن ابن حي لقرب الوصف في الرسم وربما في المخرج نعم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إن أقرب الناس يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم جالس عن يمينه على الكرسي. هذا وإن كان فيه مقال فالمراد بالكرسي هنا هو إيش العرش كما سبق، وفيه أن قول مجاهد أن المقام المحمود هو أن يجلس الله نبيه على العرش عن يمينه أنه مأخوذ من أهل الكتاب، وهذا مما لا يصدق فيه أهل الكتاب ولا يكذب. والمقام المحمود هو ماذا؟ هو الشفاعة العظمى يوم يتخلى عنها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وينتدب لها نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش حتى يأتيه الإذن من الله أن يشفع. فهذا هو المقام المحمود، يحمده عليه الأوائل والأواخر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. قال باب حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال كذا عن المنهال ها؟ ها؟ نعم. هذا الصحيح عندنا عن النهال نعم المنهال نعم قال عن سعيد بن جبير قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء يومئذ قال على متن الريح. وفيه حديث أبي رزين حديث أبي رزين العقيلي لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش. ففي قول الله جل وعلا وكان عرشه على الماء على هذا البحر الذي من أسفله إلى أعلى كما بين السماء كما بين الأرض إلى السماء. فسئل ابن عباس هذا العرش على ماذا؟ قال على هواء، هذا البحر على هواء، والله يرفع الجميع، الله جل وعلا يرفع الجميع، فهم فالخلق كلهم من العرش وما تحته محتاجون إليه، والله جل وعلا مستغن عن خلقه كلهم حتى عن بر الأبرار وفجور الفجار، الله مستغن عنهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في موضعين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. في آية فاطر إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فسبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه. والله أعلم. هذا السائل يقول: اهتزاز العرش هل هو كالاستوى مجهول الكيف؟ نعم، لا نعلم كيفية اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، هذا لا نعلم كيفيته. وإن كان الاهتزاز فعل في العرش، والعرش مخلوق، لكنه ليس كالاستواء، لأن الاستواء صفة لله سبحانه وتعالى ليس صفة للمخلوق وهو العرش. إنما وقع الاستواء وهو العلو والظهور والاستقرار والصعود على العرش، فهذا معنى الاستواء. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فالاهتزاز وقع للعرش وهو مخلوق، ولكن الاهتزاز ليس صفة من صفات الله، والله أعلم. ولا نعلم كيفية الاهتزاز للعرش وهو مخلوق، فكيف نعلم كيفية صفاته جل وعلا؟ يقول: إذا كان في العمل معي نصارى وهم يحتفلون ويقدمون لي الهدايا والتحايا بمناسبة أعيادهم، فماذا أعمل؟ أما إذا حيوك، فإذا قال لك هبير أو نيو هبير أو عام سعيد، قل الله يهديكم ويفتح على قلوبكم، فلا تقبل تهنئتهم بخصائص أعيادهم، وأجب عنها بماذا؟ بما ينفعهم وهو هدايتهم. فإن أهدوك هدية، فإن كانت الهدية بمناسبة رأس السنة لا تقبلها، وإن كنت تخشى أنك إن لم تقبلها يؤثر ذلك في دعوتهم فخذها وتصدق بها. أما أن تهديهم هدية بمناسبة أعيادهم فلا يجوز، لا تهديهم هدايا بمناسبة أعيادهم، لا هدية عينية ولا ابتسامة في وجهك ولا تحية في لفظك، والله أعلم. كيف نجيب على من يقول إن الناس اليوم بحاجة للدعوة والإنكار على منكراتهم وليس بحاجة للدروس والعلم؟ الله يزيدك من العلم يا أخي، يرزقها مع العلم فقها. من يقول إن الناس ليسوا بحاجة إلى العلم؟ فكيف يتأتى الإنكار الذي تزعمه وتدعو إليه وتحث عليه إن لم يكن بعلم؟ ما ورطنا وكدرنا وغثنا إلا الإنكار بهمجية وبهوى وباندفاع غير منضبط، ناخذ لنا سنين وحنا نرقع في هذه الهمجية في الإنكار. إنكار المنكر والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله كلها لا بد أن تقوم بالعلم، والعلم وسيلته درسه ومراجعته وأخذه عن أهله، وإلا الله يخالف على المسلمين في دينهم. فكن على حذر يا أخي من هذه الشبهة الإبليسية الشيطانية التي ربما زينها لك بعض الناس. نعم، إنكار المنكر يكون بعلم وفقه. النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في زمانه منكرات، كيف عالجها؟ هذا ميدانه في العلم. بعد الهجرة وقبل موته كم أخذ في المدينة عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنين أقام فيها حد القذف، حد الرجم 5 مرات في أشرف مجتمع، في أشرف بيئة، أقام حد الرجم 5 مرات عليه الصلاة والسلام. ما هي بذي مناكر عظيمة؟ إذن لا يهول أنها الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن يهون المعاصي في قلوبكم حتى تيأسوا وتقنطوا. لا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا بد من المدافع ولا بد من التمحيص والابتلاء والصبر، وأنت لست على خلق الله بمسيطر. إن أديت ما عليك بالنصيحة وبالبيان وبالحث وبالنهي عن المنكر بأسلوبه بفقه وعلم أديت ما عليك، وقامت المعذرة بين الله وبين خلقه. وليس من لازم ذلك أن ينتهي العصاة وأهل المنكرات عن منكره، لكن نحن مأمورون فقمنا بالأمر الواجب. إن حصل معه المراد الحمد لله، وإن لم يحصل معه المراد أعذرنا إلى ربنا. ولكم في قصة أصحاب السبت عبرة، فإن أصحاب السبت من اليهود في قيرة في قرية أيلات اللي أمام بيت أمام العقبة الآن، نصبوا شباكهم الجمعة وأخذوها الأحد، قالوا حنا ما صدنا يوم السبت. قسم أنكروا وقسم ثالث سكتوا. عاب الساكتون على المنكرين، الساكتون اللي جادعين رؤوسهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينكروا، مرجئة مخذلة، عابوا على إخوانهم المنكرين. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ماذا قال المنكرون؟ معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون، لعلهم يرجعون. فإذا قام المسلم بإنكار المنكر على جهده ومبلغ طاقته بعلم وحكمة أدى ما عليه، استفاد الناس، رجع أهل المنكر الحمد لله، لم يستفيدوا لم يرجعوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.